رجل طلق امرأته طلقة أولى ثم أراد مراجعتها ولكن بعد انتهاء العدة ماذا يلزمه؟ كان ما دامت في عدتها له مراجعتها بدون قيد ولا شرط بأي شكل أشكال المراجعة، باللفظ أو الإشهاد أو الجماع الذي يدل على المراجعة ونحو ذلك. هذا ما دامت في ماذا؟ في العدة. أما إذا انقضت عدتها فأنت خطيب من سائر الخطاب، لها أن توافق علي لك أو لغيرك إذا خطبوها، يعني ليس لك حق عليها ملزم، تصبح شخصا عاديا تخطب كما يخطب غيرك، فإن زوجت فالحمد لله.